خير كثير. أكرمك الله. الله يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا في درسنا الماضي أننا سنتكلم عن بحث الخلو عن العقارات المأجورة من كتاب فتاوى الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله. فنحن نقرأ هذا البحث إن شاء الله من كتابه الفتاوى، تتميما للفائدة في بحث الآجار السابق كما وعدنا. قال: حكم الخلو عن العقارات المأجورة. السؤال: صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ مصطفى الزرقى حفظكم الله ورعاكم وأدام النفع بكم رحمه الله الآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا يخفاكم أن ما يسمى أخذ الخلو أو نقل القدم من المستأجرين من المسائل التي يقوم العمل عليها في سائر البلاد الإسلامية. لا يخفى أن ما يسمى أخذ الخلو أو نقل القدم من المستأجرين التي يقوم العمل عليها في سائر البلاد الإسلامية وغيرها من زمن غير قصير، ولكنها في الآونة الأخيرة أخذت حجما أكبر من ذي قبل، حيث تبلغ في بعض الأحيان ملايين، بينما يكون الإيجار الشهري أو السنوي أقل من ذلك بكثير. وقد تحدث عن هذه المسألة بعض أهل العلم من المتأخرين كابن عابدين الشامي في الدر المختار، والبجيرمي على الخطيب من الشافعية، فرأوا جواز ذلك قياسا على النزول عن الوظائف. وفي هذه الأقيسة نظر لا يخفى، ونرى أن هذه المسألة جديرة في أن تفرد بالبحث المركز والعميق لتأخذ حظها من نظر الفقهاء، وذلك ما لم نجده فيها، بحيث يجعل في النفس حيرة وتساؤلا كبيرا عن هذه المسألة من وجهة نظر الشرع. فنرجو من سيادتكم، يعني السائل الموجه الكلام للشيخ الزرقى، إنعام النظر فيها وإفادتنا برأيكم حولها وبمن كتب عنها من المتأخرين، شاكرين لكم ذلك وداعين لكم بالخير العميم وطول العمر وحسن العمل. والسلام عليكم ورحمة الله. مدير الإفتاء، إدارة الإفتاء والبحوث بأوقاف دبي، أحمد عبد العزيز الحداد، أي السائل. ما كتبه الشيخ رحمه الله، قال: تلقيت رسالتكم الكريمة بشأن مسألة الخلو عن العقارات المأجورة، وإليكم فيما يلي جوابي. إذا لم يكن في ظل النظام القائم النافذ حق لمستأجر العقار في البقاء فيه، بل يحق لمالك المؤجر في نهاية مدة الإيجار المتعاقد عليها ألا يجدد له العقد، وأن يطلب من القضاء إخلاءه إذا امتنع عن الإخلاء، فإن مسألة الخلو لا توجد في التعامل ولا داعي لوجودها. إذن الآن في بلدنا نحن، في نظام الإيجار الجديد الذي حدد فيه القانون أن في نهاية المدة المؤجرة يحق للمؤجر قضاء إخراجه تنفيذا، سواء في السكن أو في المحلات التجارية، فلا حاجة لمسألة الخلو. واضح؟ هذه مقدمة في بيان المسائل المستجدة. فلو الآن إنسان استأجر عقار لفترة 5 سنوات وبعد انتهاء المدة طلب الخلو، هل يحق له ذلك؟ نقول لا، لأن هذه المسألة متصورة في غير هذه القوانين. فإن مسألة الخلو لا توجد في التعامل ولا داعي لوجودها، لأن من يريد عقارا بعينه يستطيع انتظار انتهاء مدة إيجارها فيغري المؤجر بزيادة الأجرة لكي لا يجدد للمستأجر الماضي، ويتعاقد مع من يرغب الحلول محل المستأجر متى انتهت مدة إيجاره، فلا داعي يدعوه لأن يدفع حلوا للمستأجر إلا إذا كان الراغب مستعجلا يريد أن يتخلى له المستأجر عن مدة إيجاره. وبتعبير آخر، لا تنشأ مسألة الخلو حيث يكون الإيجار حرا. إذن الآن قانوننا أصبح الإيجار حر، فهل نتعرض لمسألة الخلو في المسائل الجديدة؟ نقول لا داعي لها. وفقهاؤنا إنما بحثوا مسألة الخلو في عقارات الأوقاف، هذا الأصل، لأنها معرضة للإيجار دائما. كل عقار وقفي إنما معد للإيجار، المراد منه الإيجار، وليس لمتولي الوقف أن يسكنها بنفسه استئجارا. وكانت فتواهم أن المستأجر لعقار الوقف إذا كان يدفع أجر المثل فليس للمتولي على الوقف أن يخرجه في نهاية مدة إيجاره إذا كان المستأجر يريد البقاء، بل على المتولي أن يجدد له العقد مدة أخرى بأجر المثل، وذلك رحمة بالمستأجر من أن يتحكم به المتولي فيضطره إلى الزيادة عن أجر المثل أو حقدا عليه ونكاية، فأفتوا بحق المستأجر في البقاء بأجر المثل وامتنع بهذه الفتوى على المتولي إخلاؤه. هذا ما نص عليه الفقهاء، وهو خاص بعقارات الأوقاف ولا يطبق على العقارات المملوكة غير الموقوفة، لأن مؤجر العقار المملوك قد يريد أن يسكنه بنفسه أو بمن يخصه، أما عقار وقف فهو معد للإيجار دائما كما بينته آنفا. هذه حدود نصوص الفقهاء في الموضوع، وبناء عليها أفتى ابن عابدين وغيره بجواز أخذ الخلو ويسمونه سكنا. لكن في الحاضر، منذ أن قام في معظم البلاد بسبب قلة العقارات وزيادة عدد السكان نظام للإيجارات وقوانين تقيدها وتمنع المالك من أن يخرج المستأجر في نهاية مدة الإيجار إلا بموافقته أو في حالات معينة، أصبح للمستأجرين في ظل الأنظمة القائمة التي تقيد حق المالك في زيادة الأجرة وفي الإخلاء حق البقاء في العقار المملوك كما في عقار الوقف الذي أفتى به فقهاؤنا الأولون. وبذلك لم يبقى طريق لمن يريد أن يحل في عقار مأجور محل مستأجره إلا أن يتفاهم مع المستأجر ليرضيه بالتخلي عنه مقابل عوض يتفقان عليه يسمونه خلوا. واختلف فتاوى المعاصرين حوله، فحرمه بعضهم بحجة أنه لا مقابل له فهو من باب أكل الأموال بالباطل، وأباحه آخرون. وإني من الذين يفتون بجوازه وحله. إذن الشيخ مصطفى الزرقاء يفتي بجواز الحلو، واضح؟ ما دام القانون السائد يمنع المؤجر من الزيادة أو الإخلاء في نهاية مدة الإيجار، وما دام المستأجر في ظل القانون يتمتع بحق البقاء ما لم يرغب في التخلي برضاه. ووجهة نظري أن حق البقاء هذه المستأجر هو حق مالي مقوم بقيمة ذات أهمية كبيرة عرفا، فلا يصح قول المانعين أن مبلغ الخلو يأخذ المستأجر بلا مقابل. إذن الشيخ الزرقى رحمه الله مع العرف في تقسيم العقار إلى حق رقبي ما يسمى بالحجر، وإلى حق استثمار ما يسمى بالخلو، وأن حق الاستثمار له قيمة مالية مستقلة يجوز بيع والتنازل عنها بغض النظر عن الحجر كما هو العرف. قال: فقد أصبح حقه هذا مثل حق مستأجر عقار الوقف الذي أفتى به فقهاؤنا بمنع المتولي على الوقف من إخلائه وعدم تجديد إيجاره ومن زيادة الأجر عليه ما دام مستعدا لدفع أجر المثل، فقد تساوى مستأجر عقار الوقف مع مستأجر المملوك في ظل الأنظمة اليوم التي تقيد حق المالك في إخلاء المستأجر إلا في حالات استثنائية معينة، فيجوز للمستأجر أن يأخذ خلوا ممن يرغب الحلول له محله بالتراضي، كما أفتى فقهاؤنا في العقار الموقوف سواء بسواء. فالشيخ وله فتوى أخرى بحث آخر بنفس الموضوع في أن الأخذ على الخلو على عقد المحلات جائز ولا إشكال فيه، وقلنا هذا رأي الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله وعليه عرف بلادنا. تتميما أيضا للفائدة، في سؤال تفضل. على رأي الشيخ ولو ما ودفع فيه، طبعا الأنظمة السائدة تبعا للعرف، بالعرف الشيخ يقول الشيخ يفتي صحيح القانون بيقول تبعا للعرف، رأي الشيخ تبعا للعرف، رأي الشيخ تبعا للعرف. منشوف كلام آخر، لا تعجب، نشوف كلام آخر في هذا الموضوع. الكلام الآخر من كتاب أيضا فتاوى للشيخ أديب كلكل حمول من حماة، هو رجل ما زال حي كبير بالسن، كتابه اسمه إتحاف السائل بما ورد من المسائل، هذا القسم الثاني من كتابه. أيضا قال ما هو حكم خلو الحوانيت أو الفروغ المعمول به حاليا بين الناس؟ الجواب: من المعلوم أن من الحاجات الضرورية للإنسان محل العمل الذي يكتسب من ورائه رزقه الذي قسمه الله تبارك وتعالى، ولهذا يلجأ الإنسان إلى الحصول على مكان للعمل فيه إما تملكا أو استئجارا. والأصل في الإجارة التي هي بيع المنافع أن تكون معلومة المدة ومقدار الأجرة، وإذا مضت المدة المتفق عليها أو مات المستأجر بعد انفسح عقد الآجر ولزم عقد آخر يعمل بموجبه مرة أخرى، كل ذلك برضا العاقدين. وإذا لم يرضى المالك تجديد العقد وجب على المستأجر إخلاء المكان وتسليمه لصاحبه وإلا كان غاصبا، ولا يلحق المستأجر أيضا بالإخلاء. هذا هو الأصل في المسألة، ولكن سرعان ما تبدل الزمان وتبدل العرف وضاقت الأماكن بعد سعة وازدادت الحاجة إلى مكان العمل، ولم يعد بالإمكان إخلاء المكان أو إبداله إلا بشق الأنفس وبذل الأموال الطائلة في سبيل الحصول عليه، فما هو الموقف أمام هذا الواقع الذي تحياه الأمة ولا تستطيع الفرار منه أو الانفكاك عنه؟ وليكفي إغماض العيون والصياح في ملء الفم، يجب على المستأجر أن يخلي مكانه ويسلمه إلى مالكه متى طلبه وأنهى عقده وإلا كان غاصبا. وإذا استجاب المستأجرون إلى هذا الصياح وسلموا أماكن عملهم إلى مالكيها ليتخلصوا من إثم الغصب وعقوبته، ماذا سيحدث؟ ستقع فوضى حتما ويعم الاضطراب، ولسوف تتوقف عجلة الحركة الاقتصادية وتشل وتتعطل مصالح الأمة، وتقع الأضرار البالغة التي لا يمكن حصرها. فقبل هذا الصراخ علينا إيجاد الحل المشكلة وتوفير البديل، لأن الله تبارك وتعالى لم يحرم شيئا إلا وشرع بديلا عنه حلالا طيبا. قال: إن مكان العمل أصبح جزءا من حياة الإنسان وكيانه، ومن الضروريات المحتمة من الصعوبة من مكان يتخلى الإنسان عنه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تكون من الأهمية بمكان، وهي أن المستأجر يحدث في المكان أشياء زائدة على أصله كهندسة الديكور وواجهات وبناء تقتضي نوعية العمل، وقد يكون صبر مدة غير يسيرة على الخسارة أو الربح القليل الذي يتناسب وطبيعة عملي والمال المسخر من أجله، حتى اشتهر المكان وأصبح للناس مقصودا، فيكون بذلك قد أكسب المكان قيمة اعتبارية بذل في الحصول عليها المال والجهد، فليتفق إخراجه من المكان أصبح جزءا من كيان ومنطق العدالة، وكم من أضرار بالغة وإضاعة للمال بسبب ذلك يحصل. قال: فلقد أجاز الحنفية عقد الاستصناع وبيع الوفى استحسانا لتعلق حاجة الناس بها، فمن باب أولى أن يتقاضى المستأجر بدل ما أحدثه في مكان العمل من بناء وتجارة وديكور وقيمة اعتبارية مبلغا يحدده يكون ثمن لازم أمور ويتفق مع ما يريد تسليمه المكان سواء كان المالك أو غيره على ذلك الثمن، وقد جرى العرف العام على ذلك، لكن بشرط أن يدفع المستأجر أجرة المثل زمانا ومكانا. قال: جاء في ابن عابدين صفحة كذا مطلب في خلو الحوانيت، فقد ورد في كتاب الأشباه والنظائر: على اعتبار العرف الخاص ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقا له، فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارته لغيره ولو كان وقفا. وقد وقع في حوانيت الغورية أن السلطان الغوري لما بناها اسكن التجار بالخلو وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف إلى آخره، حتى قال البدر القرافي من المالكية أنه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة، وإنما فيها فتية للعلامة نصر الدين لاقاضي المالكي بناها على العرف وخرجها عليه، وهو من أهل الترجيح، فيعتبر ترجيحه هو أن نوزع فيه، وقد انتشرت فتياه في المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصر بالقبول. قلت، يعني كاتب الفتوى، ورأيت في فتاوى الكازروني عن العلامة اللاقاني أنه لو مات صاحب الخلو يوفى منه ديونه ويورث عنه كما هو الحال الآن، يورث وينتقل لبيت المال عند فقد الوارث في الخيرية. فقد صرح علماؤنا بأن لصاحب الكردار، الكردار في الأراضي الزراعية، حق الاستقرار في الأرض الزراعية، حق القرار، وهو أن يحدث المزارع والمستأجر في الأرض بناء أو غراسة أو كسبا بالتراب بإذن الواقف أو الناظر فتبقى في يده. ثم قال: والخلو الواقع في غالب الأوقاف المصرية والرومية، الرومية عن بلاد تركيا وما شابه ذلك أنذاك، في الحوانيت وغيرها، هل يصير حقا لازما لصاحب الخلو ويجوز بيع سكناه وشراؤه؟ وإذا حكم به حاكم شرعي يمتنع على غيره من حكام الشرع الشريف نقضه؟ ثم ذكر في الجواب عبارة الأشباه وواقعات الضريري وما ذكرناه من مسألة الأراضي المحتكرة ومسألة حق القرار ومسألة بيع السكنة. ثم قال: أقول ليس الغرض بإرادة هذه الجمل قطع بالحكم، بل يقع اليقين بارتفاع الخلاف بالحكم حيث استوفى شرائطه من مالكي يراه أو غيره، صح ولزم وارتفع الخلاف خصوصا فيما للناس إليه ضرورة، لا سيما المدن الكبيرة المشهورة كمصر ومدينة الملك، فإنهم يتعاطونه ولهم فيه نفع كلي ويضر بهم نقضه وإعدامه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته، والدين يسر ولا مفسدة في ذلك في الدين ولا عار به على الموحدين. انتهى كلام ابن عابدين. وما أفتى بلزوم الخلو العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب هدية ابن العماد، قال: فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارته لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم المسمى بالخلو. وجاء أيضا ما خلاصته في حاشية ابن عابدين أن الخلو ثابت ومشروع للمستأجر إذا حكم به حاكم يزيل به الخلاف بين حكمين متعارضين، لأنه ضرورة وحاجة ملحة وفيه نفع كلي للناس. وفتوى اللاقان الوارد ذكرها في حاشية ابن عابدين هي ما قاله الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي المتوفى سنة 1100 في رسالة الخلو، قال: اعلم أن الخلوات ليس فيها نص، وإنما هي من فتوى العلامة الناصر اللاقاني، حيث أجاب حين سئل عن خلو الحوانيت التي صارت عرفا بين الناس ووزنت الناس في ذلك مالا كثيرا حتى وصل الحانوت في بعض أسواق القاهرة 400 دينار ذهبا، فهل إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوت مورثه عملا بعرف ما عليه الناس أم لا؟ وهل إذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال؟ فأجاب: نعم، إذا مات شخص وله وارث شرعي له يستحق خلو حوانيت مورثه عملا بعرف ما عليه الناس، ويعتبر بيت المال وارث إذا لم يكن له وارث. والشيخ الناصر اللقاني شيخ مشايخ عصره من أهل التخريج والترجيح بشهادة علماء عصره، وقد أطبق من وجد بعده على متابعته فيما يفتي به. وقال الشيخ علي الأجهوري في باب العارية من شرح مختصر في تعريف الخلو أنه اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع في مقابلتها. وقال العرف في القواعد الشرعية يجب العمل به وقد جعلوه كالشرط. وقال ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم ويصير خلو في الحانوت حقا له. وقال أيضا الأحكام تجري مع العرف والعادة كما قاله القرافي في قواعده وابن رشد في رحلته وغيرهما من الشيوخ. ثم نقل هو كاتب كتابنا الشيخ أديب كالكل يقول الدكتور وهب الزحيدي في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته صفحة كذا إن ما يؤخذ اليوم مما يسمى بالفروغ أو خلو الرجل واليد أو خلو الرجل أو اليد لا مانع منه شرعا في تقديرنا، فللمالك المؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال مقابل الفروغ، ويعد المأخوذ جزءا معجلا من أجرة مشروطة في العقد. وأما ما يدفع في المستقبل شهريا أو سنويا فهو بالإضافة إلى ما تم تعجيله يعد جزءا آخر مكملا من أجرة مؤجل وفاء. وأما ما يأخذه المستأجر من الفروغ مقابل تنازله عن اختصاصه لمنفعة العقار المأجور لشخص آخر يحل محله فهو جائز أيضا. فقد صرح الشافعية أثناء كلامهم عن صيغة عقد البيع بما يقارب هذا المعنى كما في حاشية الجيرمي: لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص عند التنازل عن حيازة النجاسات، كأن يقول رفعت يدي عن هذا الاختصاص، ولا يبعد جواز أخذ العوض عن نقل اليد كما في النزول عن الوظائف. وبالرغم من أن الأصل للمذهب الحنفي لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وكذا لا يجوز بيع الحق، فإن كثيرا من الحنفية أفتوا بجواز النزول عن الوظائف وأفتوا بجواز الخلو، لأن كل منهما مجرد إسقاط الحق، وقياسا على أنه يجوز أن تولي النظر على الأوقاف عزل نفسي عند القاضي ومن عزل الفراغ لغيره عن وظيفة، وقد جرى العرف بالفراغ بعوض. هذا وقد وجدت رسالة للمتأخرين من علماء المالكية بعنوان جملة تقارير وفتاوى في الخلو والإنزالات عند التونسيين لمفتي المالكية إبراهيم الريحاحي بتونس المتوفى سنة 66 و200 و1000، وللشيخ محمد السنوسي قاضي تونس بقارون، يقرون فيها جواز المعاوضة عن الخلوات عملا بالعرف والعادة، ولأن المستأجر يملك المنفعة فله أن يتنازل عنها بعوض كالإجارة وبغير عوض كالإعارة. فقد نقل البناني عن البرزلي في النزول عن الوظيفة ما يقتضي الجواز، ونقل فتوى الفاسيين يعني علماء فاس بجواز بيع الخلو. وقال الشيخ محمد بيرم: وما أشبه الخلو بالمغارسة غير أن الخلو لا تحصل به ملكية الرقبة لتعلقه بالمنفعة، يعني الرقبة تبقى للمالك والمنفعة للمستأجر. فلا يضيق ذرعا متمذهب بمذهب معين أو متبن لفكرة مسبقة في ذهني بما ذهب إليه غيره مخالفا مذهبه أو فكرته المسبقة، وليضرب صفحا عن حججهم ودلائلهم واستنباطهم ويعلن النكير عليهم، وليكن على ذلك أن الإنكار لا يكون إلا لما اتفق على إنكاره. أما ما اختلف فيه الأنظار العلمية فليس كالمتفق عليه، وكل قول أو مذهب يحل مشكلة اجتماعية بأن يجذب المنفع الأمة ويدفع عنها المضرة ويحقق لها مصالحها بانتظام أمرها وحفظ حقوقها وأموالها وجهودها من الضياع لا مانع من الأخذ به إذا استند إلى أصل من أصول الشريعة، والمشقة تجذب التيسير، وما ضاق أمر إلا اتسع، ومن أراد حصر نفسه برأس الزاوية وإغماض عينيه عن مواجهة الواقع فليفعل بنفسه ما يشاء، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا أيضا الشيخ أديب كالكل. لا تحط حالك بالزاوية. نعم شيخ قالوا هو في ال... ها نرجع نقول أجر المثل المعروف الآن أن العقار الألو خلو أجر مثله مع له أجر مثل خاص، وأن العقار الذي يؤجر إيجار جديد له أجر مثل خاص، أجر المثل أي في العرف مو بالمثل يلي بذهنك. يعني الآن مو في شيء اسمه تقمين وتحديد الآجار بالمثل، فطبعا هذا ضمن إيجار الذي هو بعرف الناس، فالمثل المتفق عليه بالعرف مو المتفق بحسب ظنك أنت. انه اخذ صحيح، هو نحن لو رجعنا لواقع الايجارات التي كانت قبل 80% منها لها خلو، قد يوجد 20% ما لها خلو، يوجد نحن لا ننكر. يعني غالبا الايجارات اللي كانت في الحارات الشعبيه ما لها خلو، أما الإيجارات اللي كانت في الأسواق كلها لها خلو منذ القديم، بل منذ أكثر من 100 سنة. واضح؟ لكن ربما يكون في ذاك الزمن الخلو 5,000 ليرة، لكن ذاك الوقت 5,000 ليرة تشتري بيت. يعني عام 1970 5,000 ليرة سوف تشتري بيت، مو هيك يا شيخ محمود؟ أنت جاب بناء بتعرف. يعني امسيت شخص قال لي بيته بالشابة، قال لي صلحت المدخل الدرج ومدخل البناي، كلفني قد ما كلفتني البناي عام 1970. قال لي البناي كله أنا عمرته 100,000، حطيت إصلاح 100,000. أتصور يعني من عام 1980، يعني ما هو من زمن كبير، من 40 سنة 35 سنة، فيختلف هذا الشيء. فالعرف بدنا نكون نحن بدنا نكون واقعيين. ما دام الإيجارات الماضية يفتي أغلب علماؤنا بجواز الخلو، لا ننكر على الناس، لا ننكر على الناس. مثل ما نبه الشيخ الزرقاء، إذا أصبح الإيجار حر كما هو الآن في القانون الجديد فلا ينبغي أخذ الخلو، لأنه أصبح حر. ممكن الإنسان يغري المؤجر عند انتهاء المدة فيأخذ بأجر أعلى، ما هيك؟ لا لا، الحوانيت صار قانون جديد، حتى القانون الجديد جعل في الأماكن التجارية والصناعية والمستودعات والسكن حر. ما بعد 2002، ما قبل 2002 له قوانين خاصة. واضح؟ الآن نحن الآن في قوانيننا الوضعية السورية التنظيمية أنه ألحق جميع أنواع الإيجارات حتى التجارية جعلها حرة. واضح؟ لكن الماضي تركوا على القانون الماضي بالنسبة لحق الاستثمار منفصل عن حق الرقبة، حق الاستثمار منفصل عن حق الرقبة. فنرجع منقول العقارات القديمة أغلب فيها خلو فلا مانع منه، الجزء اليسير الأفضل لصاحبها أن لا يأخذ لو بده يتورع، لكن لو أخذ هل نقول حرام؟ لا نستطيع أن نقول حرام. ما هو دافع ولا فرنك، إغدى عام 1960 وما دفع ولا قرش، والآن بده خلو من نفتي نقول له تقوى؟ لا لا لا يأخذ. لو هو أصر على الأخذ هل نقول أنه يأخذ مال حرام؟ لا، هذه الفتاوى لوجود هالنصوص ما نقول حرام، فلا ننكر على الناس. بعضهم مو كل، مو كل الناس يغدين خلو. الآن مسألة الخلو أصبحت في أغلب البلاد، في الخليج الآن عمت، كان حتى القوانين الآن تقوم بالإلزام بها. شوف ما جاء في الكويت، الكويت ما كان موجود فيها من فترة من زمن هذا الأمر، الآن أصبح موجود في لجنة الكويت في مجموعة فتاوى صادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في الكويت. هذا الجزء السادس، الجزء السادس منها، قال الخلوف الشريعة الإسلامية عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم السيد فلان ونصه شركتنا تعمل كذا إلى آخرها. السؤال: هل يجوز لنا شرعا دفع خلو محل؟ وإذا كان لا يجوز فثقوا بأننا ومنذ عامين حتى الآن لم نجد محلا واحدا في موقع جيد بدون خلو. يعني الآن هو في الكويت عم بيقول نحن نبحث عن محل لشركتنا فلا نجد محلا إلا بخلو. قال اطلعت اللجنة على قرار رقم 6 لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن بدل الخلو. إذن في هناك يعني قرار مجمع فقهي، ورأت اللجنة الأخذ به وأنه يصلح جوابا للسائل ونص القرار بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة في المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه قرر ما يلي: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى 4 صور، هي أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد، هي صورة. 2، أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها. أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها. أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها. 2، إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن أجرة دورية وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها. في حالة الفسق تطبق على هذا المبلغ أجرة أحكام الأجرة. هذا رأي المجمع. 3، إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك المنفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا أيضا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضا عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المقيدة له، فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه. 4، إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا. أيضا جوزوا بدل الخلو بين مستأجر أول ومستأجر ثاني مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقتضي به القوانين النافذة المرافقة للأحكام الشرعية، على أنه في الإجارات طويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة لما تسوغ بعض القوانين لا يجوز مستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ شيء منه إلا بموافقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. فأيضا كأنه في الكويت إذا كان الآجار حر ما أجازوا، إذا كان الإيجار بخلو أجازوا. فنحن في بلادنا يعني الله أعلم بالقوانين الجديدة التغت المشاكل القديمة، المشاكل القديمة التغت، بقي عنا نحن حقبة ما قبل عام 2000 الفترة الماضية، شلون منحلها؟ فالحل الإشكالي حتى لا نوقع الناس في إشكالات شرعية، نقول يجوز أخذ في الحوانيت أخذ الخلو. طبعا في السكن حلوه 40 و60 صلحا، مو هيك؟ هذا أمر صلحي. نجي منقول في الحوانيت أخذ الخلو جائز، والإنسان إذا ما كان دافع خلو الأفضل له أن يتنزه، لكن لو أخذ لا نفتيه بالحرمة. بس وانت اتفضل بقى. هذا ملخص بحث كان آجار قديم أو جديد بيت آجار جديد على القانون ما بقى في السكن وأصلي يعني وما هو دافع خلو في السكن. السكن قلنا حرام، نحن قلنا في إيه؟ في الحوانيت. كل كلامنا في العقود التجارية والصناعية. في السكن ما ياخذ. نحن نحكي في المحلات اذا كان مو دافع حلو يتنزه وما ياخذ افضل، اذا دافع حلو يجوز له الاخذ قولا واحد. بين فرق كبير. السكن ليس المراد منه الصفة التجارية، ما في اسم اعتباري في المحل له اسم اعتباري، انت محلك لما شغلته صار له اسم تجاري، فكأنها بتبيع الحق التجاري. لانه هن ايش افتوا بالعرف انه السمعة الى قيمة تجارية، مو اليوم في انه شيء اسمه الماركة والاسم التجاري وكذا من هالباب. صحيح، لكن هالمحل تنشط نعرف. هلا نحن محل، بضرب لك مثال، محل اذا معدل صيدلية في منطقة سيكون فروغه مليونين ليرة، نفس المحل لو ما هو صيدلية ما قيمته 500,000 هون في بلدنا. فهذا برجع للعرف، القيمة الاعتبارية الى قيمة، وافتوا بها بعض علمائنا المتأخرين. فلهذه الفتوى لا ننكر على الناس، لكن ننصح من لم يدفع خلو أن لا يأخذ شيئا، ننصحه بأن يتنزه، ما ننكر عليه ما دام المسألة خلافية، لا ننكر على ذلك. تفضل أستاذ كمال. المجمع الفقهي نظر لعرف الكويتي، في الكويت بالأصل فكرة الخلو غير قائمة جديدة، فحددوها بمعايير. لا غالبا المجامع الفقهية بتأخذ الطابع الموجودة في بلده. أنا مرة سألت إنه المجمع مكة بيأخذ طابع مكة غير مجمع الكويت بيأخذ مجمع طابع، هذا أمر شيء مشاهد في القرارات. فمن الآن بنرجع نحن لهالقرار، هالقرار أخذ الطابع الخليجي، واضح؟ فهو مختلف عن الطابع السوري والمصري، لأنه هو قال هون العرف الخاص، كأنه هذا عرف خاص في بلاد الشام أو بلاد الروم سماها وبلاد مصر، وهذا من عام 1000 هجرية تقريبا، عام 1000 هجرية هالكلام، مو جديد، يعني شيء تقريبا 400 سنة عمره، ما هو عمره جديد. السكن من القديم والجديد ما أحد أفتى بجوازه، حرام في السكن ما أحد أفتى به إلا في الأوقاف، لأنه بالأصل الوقف حتى السكن دافع، تبهنا سموه هبة، بالأصل دافع فجائز دفع حق السكنة فيه السكن. تفضل سيدي. طبعا لانه المالك الجديد هو عبيعه حق الرقبة ما عبيعه حق المنفعة. نحن قسمنا العقار لحق استثمار وحق رقبة، حق الرقبة بفرغه في السجل العقاري، حق الاستثمار بفرغه بالمالية، وهيك الان هيك العرف. ما هو زهيد هذا المبلغ مقابل حق الرقبة، يعني هلا اليوم نجي على محل ورا الجامع، منطقة ورا الجامع، سيكون فروغه 40 مليون، حقه بالحجري مليونين ليرة، فالآجار موازي لقيمة الحجري ما هو لقيمة، واضح؟ في السكن لا. الآن قيمة الآجار بالمثل، مثل ما قال أخونا، مثل قيمة الرقبة، علما يعني هلا معروف إنه قيمة الحجري هو 14 سنة آجار حسب عرف الناس، يعني مثلا إذا آجاره 40,000 ضرب 14 تطلع قيمة الحجري تقريبا، غالبا يعني. غالبا هيك نعم. إرضاء الملاك إرضاء الملاك أمر يعني شلون بدي أقول لها مشان قلب عقد الآجار من هالاسم لهالاسم. لكن هو بالأصل لو ما رضيت الملاك أنت انزلت للمالية وضبطته ما قانونا ما بيطلع له شيء شرعا. يعني مسألة إرضاء الملاك أن لقيتها أمر يعني شلون بدي أقول لك شكلي ما هو إنه ما هو أمر. يعني هلا أنت لو أنا مستأجر أنا اشتريت أنت مني حق الإيجار ونزلت فرغت لك في المالية الملاك بحسن يمنعه؟ بس الملاك بحسن يمنعني من أجرك أغير الصنعة أحد الشيء تغييرات في البناء أو في أوصاف بناء بحق له لأنه هذا تابع للرقبة من هالباب. والله أعلم. ها قلنا لازم يفسخ لكن بما أنه حق الخلو له قيمة قلنا متوارث يتوارث عن صاحبه موروث واضح هذا شيء بنتقل الورث. ايه بمنع نعم لأنه هذا ربما يضر بالبناء تغيير الصنعة. هلا أنت عندك محل تجاري في منطقة تجارية تيجي تسوي بيع سندويش تصير يأثر بالمحل إذاك بدك موافقة الملاك بالشرع نعم لأنه نحن لو شرط عليه شيء يعني لازم الصنعة ما تضر بالبناء لا سمعته ولا اسمه. يعني إذا ما محدد نرجع للعرف تبع المنطقة العرف بحدد الصنع. إذا أنت عم تأخذ سوق صياغ ما تفتح حداد سوق صياغي وإذا عم تأخذ سوق كله بيعين خضرة ما تروح تفتح صياغ صائغ. يعني غالبا صنعة تحدد العرف يعني ضمن ما يخالف المنطقة اللي هو فيها والله أعلم. وهذا مر معنا نحن قبل في بحث الإجارة إنه العرف بحدد نوع الصنع والله أعلم. تفضل سيدي. قلنا نحن حسب بلادنا وتبع لبلاد مصر تقريبا بلادنا ومصر متشابهة في الأمر. يعني سوريا ولبنان ومصر قريبين من بعضنا في المسائل العرفية. في أعراف بلدنا نظام الخلو معروف منذ القديم. يعني هلا في بلادنا في الحارات غير الشعبية. يعني أنت ممكن ترجع لو رحت على السكر لواحد مستأجر دكان 30 سنة يقول لك ما كان الخلو ما له قيمة. صير يكون هلا خلو الدكان بالسكري مثل ورد جامع قيمته. أغلى من يعني هلا السكري في مناطق السكري أغلى من العبارة. عنا نحن في حال شارع الوكالات حق المحل 40 مليون فروغه ممكن لو 30 سنة يكون فروغه زهيد جدا بتغير العرف تطور الصنعة صار له قيمة بداخل الوقت ربما شيء زهيد حسن. وفي مناطق بقيت على حالها ما صار فيها تحسين تختلف. يعني هذا أمر عرفي. هلا المدينة من قديم بيدفعوا خلو يعني ربما كان لفروغ المحل بالمدينة 1000 ليرة 2000 ورا لو رجعنا حتى من الزمن ما هو انه اكتر وصير بالميات بصير يقول لك حيو خده بس فع اجاره انا ما بدي اياه. في بعض الاسواق في المدينة كان الناس زهيدة فيها كتير مهم يعني ما له قيمة بعض المحلات طاولة. يعني لو نحط الان مسميات في محلات لو من فترة زمن يسير ما لقيم الزمن الآن التطور له دور في في في رفع الزمن ممكن هذا الأمر والله تعالى أعلم. الله يا أخي إذا هو بالتقي الله وبيسألنا بالشارع نقول له لا تأخذ. لكن يلي عم ياخد ما هو راح يسأل الشرع وما هو سئل مهم ما هو بالأصل ما عم بيسأل. لو واحد بتقي ربه بترك. لكن المسألة الخلافية ما مشدد فيها على الناس المسألة ما فيها خلاف نشدد فيها الناس، مسألة يكون فيها خلاف نترك الأمر على اليسر، منقدم التقوى للناس. لكن لو قال لك أنا بدي بفتوى بعض العلماء بتحسن تمنعه؟ يقول له هو على حق، وإلا أنت عم تشدد تضيق على الناس واسعة من هالباب. والله تعالى أعلم. الله يعطيكم العافية. هذا نحن ملخص ما إجا من بحث.